السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أول شيء أشكر أخونا أحمد بلقيس لأنه لا يكف عن زيارتي على الخاص بين فترة وأختها، وكيف حالك وش أخبارك؟ وطبعا هو يقول في الختام يعني تنساش في المحاضرة. مشكور أخونا أحمد على جهدك في التذكير، ووصلني عدة أسئلة، وهذه الأسئلة أغلبها تدور حول المادية. في العلم أنا مع العلم بأن المثالية أيضا فلسفة لها تقديرها ولها اهتم، وأيضا تفيد حتى المادية. ويقول لينين، وهو مادي من الفلسفة المادية الديالكتيكية، وهي فرع من الفروع المادية، وليست كل المادية ديالكتيكية بالمناسبة. يقول لينين بأن المثالية الذكية أفضل من المادية الغبية، فهناك مادية ذكية وهناك مادية غبية. المثالية الذكية أفضل من المادية الغبية. فلا شك أننا نستفيد أيضا من الفلسفة المثالية. هذا بخصوص الإخوة الماديين الرفاق. السؤال الأول: كيف للمادي أن يثبت وجود الله من منطلقاته المادية، وهل أدلة المثال على وجود الله غير صحيحة؟ طبعا هذا ينبني أساسا على هل السابق هو الوعي أو الفكر. إذا قلنا بأن الوعي هو السابق، مثلا ننطلق في نظريتنا المعرفية من الوعي، نقول لكل شيء سبب. لاحظ، قد يلتقي المثال مع المادي. المادي يقول لكل شيء سبب، المثالي يقول لكل شيء سبب، لكن أين الخلاف؟ الخلاف الأساسي أن المثالي يقول لأن لكل شيء سبب هذه ضرورة عقلية. من أين جاءت؟ والله لا نعرف، هذه هكذا زرعت في عقولنا، لا يوجد لها أي مصدر حسي. المادي يقول لكل شيء سبب هذه استللناها من الواقع، فلما نقول أن لكل شيء سبب هذه تجريد لقانون موجود في الواقع وهو انعكس في ذهننا وتم تجريده بهذه الطريقة. المثال يقول لا لا لا، ليست القضية مجرد تجريد، هذه ضرورة عقلية بقطع النظر عن الواقع. أين الثمرة؟ ثمرة الخلاف، الثمرة أنه لا ضمان بأن الواقع نفسه، نفس الواقع، مبني على أن لكل شيء سبب عند المثالي. فالمثال وكأنه يقول أنا هكذا عقلي ركبت بطريقة أن أرى أن لكل شيء سبب، لكن لا ضمان بأن الواقع نفسه فيه لكل شيء سبب. فهو ينظم حتى الفوضى. لو كان الواقع فوضى فهو يقول أن هذا الواقع لكل شيء سبب، لكن المادي عنده ضمان أساسي بأن هذا القانون هو قانون مستل من الواقع ذاته وليس مجرد افتراض ذهني. المثالي يقول لا، هذا أمر هكذا مركب في ذهني، إذن قد لا يكون الواقع هكذا. مثال الأمر من يقول بأن الزهرة حمراء لأنني أرى الواقع أحمر. والله يركب على نظارة ترى الواقع باللون الأحمر. هذا الرجل لا ضمان بأن الواقع نفسه أحمر، ولكن رؤيته بهذه الطريقة كذلك. أما المادي فيقول لا لا، اللون هنا انعكاس عن شيء خارجي. فهذا أمر أساسي في الفرق بين المادي والمثالي. من الفروق الأخرى أن المثالية طبعا لا شك أنها طبعا غاصت ودخلت في بحور التنزيه، وهو في الواقع مجرد الابتكار الفكري. المادي يقول الله منزه عن الزمان والمكان. لماذا؟ لأن الزمان هو ابن للحركة والله منزه عن الحركة، كما هو أرسطو يقول. فالله منزه عن الحركة، وإذن هو موجود في غير زمان. أما المادي فيقول كل موجود في غير زمان هذا مجرد ابتكار ذهني. يعني أنت تبتكر، ذهنك يبتكر مثلا مفهوم المدرسة. المدرسة هي اسم وليس فعلا، درس ماضي، يدرس مضارع. المدرسة هذا اسم يدل على معنى دون مراعاة زمن. لكن في الواقع لا يوجد مدرسة بدون زمن، ما يوجد أي مدرسة بدون زمن، هناك مدرسة قديمة مدرسة حديثة. لما تأتي إلى الله عز وجل تقول هذا المفهوم الإله لا يوجد بدون زمن، طبعا هذا يتجاوز أن أو يزج بأن الله لا يتحرك وأن الله غير لا تقوم به الحوادث كما هو كما قول أرسطو، ويجرده يصبح مفهوما تجريديا وكأنه يقول مدرسة، هناك مدرسة مطلقة دون واقع دون زمن دون متجاوز للزمن وتجاوز للماضي ولا الحاضر. طبعا هذا يطرح له إشكالات عنيفة جدا. ومن الإشكالات كما ذكرنا أن هذا الإله سيصبح فكرة مجردة مبتكرة لسد الثغرات في الطرح المثالي. إذن عندنا المثالية، عندنا المادية. المادية تختلف، لا تنزه الله أو لا تجرد الله عن مفهوم الزمن، لا تجرد الله عن مفهوم أنه شيء لا كالأشياء هناك، بل تقول أن الله لا يماثل الأشياء. جيد، هذا طبعا وفق الأسس المادية. طبعا سيقول بعضهم لكن هناك مادي ملحدون. نعم، لأن المادي الملحد هو التقى بالمثالي المؤمن، قال له أخبرني عن ربك، فقال له المثالي ربي منزه عن الزمان وعن المكان، وربي لا يشار إليه وليس في العالم ولا خارج العالم وهو مطلق. قال له هذه فكرة يا أيها الرجل المؤمن، هذه فكرة مجردة، أنت مبتكر لهذه الفكرة، هذه لا توجد في الواقع. لكن كيف يتم الإثبات على أسس المادية؟ يقول بأن لكل شيء سبب، وهذا الكون ممكن، وكل حادث في هذا الكون ممكن الوجود، ولا بد أن لكل حادث محدث وتتسلسل الحكاية. ولكن إذا كانت كل الحوادث ممكنة، لابد من ذات تقوم بها حوادث ممكنة، ذات واجبة للوجود، وإلا فسنظل ندور في ممكنات لا نعرف ما الذي رجح جانب إيجادها أو أثر في جانب أنها تكون موجودة. فقد نقول بأن أدلة المثالي تتقاطع مع أدلة المادي على وجود الله، ولكنها مبنية على الخلاف الأساسي، وهو هل هذه القوانين مستلة من الواقع الموجود خارج أذهاننا أم مجرد ابتكار ذهني نبتكره لا ضمان بأن الواقع هكذا. طبعا الأسس المثالية سوف تصلنا إلى الإله الذي لا يشار إليه وإلى آخره، اللي هو مجرد فكرة. أما الطرق المادية سوف توصلنا إلى إله يمكن أن يحس، وهو هذا الذي جاءت به النصوص الشرعية بأنه يرى يوم القيامة ويسمع، سمعه موسى مثلا في الدنيا سمع حقيقي، وهذه حاسة، حاسة من الحواس. أيضا أوحى إلى أنبيائه، وهذا تكرار للتجربة عند وجود شروطها الموضوعية، ومن شروطها النبوة، وهي اصطفاء من الله وليست كسبية. فالأسس، نتكلم هنا عن الأسس المادية، لا أتكلم عن كل مدرسة مادية. الأسس المادية تجعلنا في ضمان بأننا نبحث في الواقع ذاته ولا نبحث في أنفسنا. يعني أنت تبحث في نفسك، تخترع ماذا تشاء، تقول إله وتقول ثلاثة أقانيم وتقول وتقول، ولكن هذا غير لا يوجد له ضمان أصلا أنه موجود في الواقع. تستطيع أن تجرد كما تشاء، ولكن البحث المادي هو يريد أن يبحث شيء خارج ذهنك حقيقي موجود يشار إليه ملموس، أي يمكن الحس به. طبعا ملموس يعني مقصدي أنه يحس، يعني يحس بالبصر، يحس بالسمع، بأي حاسة لأي شيء. السؤال الثاني، كيف يمكن للمادي أن يبرر نظرية العبيد أخلاقيا؟ لو قلنا بأن المادي هو أكثر من يبرر نظرية العبيد أخلاقيا لكان الأمر أدق. المثال لا يمكن أن يبرر نظرية العبيد أخلاقيا البتة، لأنه يطرح فكرة خصوصا إذا كان كلاسيكي بأن هناك مبادئ أخلاقية سامية دائمة في كل زمان ومكان، وهذا سوف يجعلنا نقول بأن استعباد البشر موجود في كل زمان ومكان، وهذا شيء أخلاقي حتما، وهذا سوف يتصادم مع كثير من المفاسد الواقعية في زمننا هذا، عدم وجود عبيد. أما المثال الديالكتيكي مثل هيجيل، فهو يقول بأن مفهوم العبيد مفهوم حسب التطور، ولكنه نابع من فكرة أساسية. الأساس هو الفكر، أن يعني هناك أشخاص أرادوا الاستعبال. أما المفهوم المادي فيقول بأن مفهوم العبيد كان ضرورة واقعية لا يمكن تجاوزها. يعني المجتمع الإقطاعي مثلا سيفرز لنا عبيدا لا يمكن أن نتخيل، ولا يمكن أن يوجد مجتمع إقطاعي دون عبيد. وكارل ماركس مثلا لما طرح مفهوم العبيد قال لا يمكن تحرير العبيد في الزمن الأول، وإلا سوف يكون هناك افتراض أو إسقاط من عصر لعصر، كأننا نقول يحق لكل عبد في العصور الوسطى أن يحصل على سيارة فيراري، لكن لم توجد سيارة أصلا. نفس الشيء، لم يوجد مصنع ولا يوجد مكان يوجد فيه العبد، بالعكس سوف تسيء العبد في فترة القرون الوسطى مثلا حسب التقسيم التقليدي إذا أطلقت سراح العبد، لأن هذا العبد وهو كل على مولاه، هذا العبد يعني معتمد بشكل أساسي على من يعوله. أنت لما تخرجه إلى المجتمع، المجتمع موزع بطريقة إقطاعية لا يمكن أن يعيش إذا ألغينا طبعا الطبقة، لا نتكلم عن كل فرد، يوجد فرد أو أفراد يمكن أن يتم هضمهم داخل المجتمع، ولكن طبقة العبيد لو تم تحريرها في تلك الفترة لا يمكن أن يعيش أصلا. وهدى شعراوي تذكر في مذكراتها بأن العبيد أول ما بدأ إطلاق سراحهم في مصر، أن بعض الجواري كن يبكين وعلى إطلاق سراحهن بأنهن رمين في مجتمع لا يمكنهن العيش في وكسب القوت بشرف في ظل هذا المجتمع الذي لا يمكن أن يحتويهن. إلغاء مفهوم العبودية كان في العالم ليس لمجرد قضية فكرية كما كثير من الأشخاص يصورون، خصوصا الليبراليي الزمن هذا. إلغاء العبيد كان بسبب اقتصادي في الأول والأساس، أن كان هناك مجتمع صناعي يحتاج إلى يد عاملة، وهذا المجتمع الصناعي سوف يتصارع مع المجتمع الزراعي السابق عليه، وكما حصلت في الحرب الأهلية الأمريكية محاربة الشمال للجنوب، الشمال كان صناعيا والجنوب كان زراعيا، وتم تحرير العبيد ليكونوا عبيدا مستأجرين. وهنا تطرح مشكلة البروليتاريا اللي هي مشكلة العمال في ظل المجتمع الرأسمالي، يتم استخدام هؤلاء الأشخاص الذين كانوا بالأمس عبيد ليعملوا في المصانع، وكان أول ما بدأ العمل بطريقة شبيهة في العبودية، عمل ل 16 ساعة يوميا تقريبا، ولرفع الإنتاج لقاء أن يأخذوا قوت يومهم. لأن مفهوم العمل وهذا التحليل الماركسي كان في للرأسمالية، وطبعا التحليل الماركسي دائما مرتبط بالإلحاد، وهذا الكلام غير صحيح، وكأن الرأسمالية مرتبطة بالإيمان. نحن نتكلم عن مفهوم واقعي، أن المجتمع نفسه سيفرز طبقة رأسمالية مثل الطبقة الذين في الولايات المتحدة كانوا طبقة صناعية، وهذه الطبقة تحتاج إلى أيدي عاملة، والأيدي العاملة متركزة في الجنوب الزراعي، وسيحدث قتال وذبح له حتى تستسلم الجنوب ويتم تحرير العبيد ليعملوا في المصانع. هذا كان الهدف الأساسي، ومن هنا بدأت تتعمم مفهوم إلغاء العبودية لوجود الظرف الموضوعي، الظرف التاريخي. فالذي الآن مثلا يأتيك أشخاص ويقولون يا أخي العبودية هذا أمر يعني مرفوض، ولا نعرف كيف الإسلام استعبد البشر. يا أخي لا يمكن أن يوجد، هذا يتجاوز التاريخ، لأنه لا يمكن أن يوجد المجتمعات القديمة اللي يمكن أن توجد بدون عبيد. وفي نفس الوقت هذا يعارض بعض المفاهيم الحالية، مثلا بعض الأشخاص يقولون هذا العبودية هذه حكم شرعي ويجب تطبيقها واستعباد البشر حتى في هذا العصر، وهذا طبعا يتجاوز حتى المفاسد المادية التي يطرحها. مثلا تخيل أن مصر فازت على التشاد في حرب واستخدمت مثلا 10 ملايين تشادي وقامت بوضعهم في بلدها. تخيل هؤلاء في ظل التقدم التقني اليوم، لو تم تسليحهم من أي دولة كبرى تعارض مصر مثلا، لا قدر الله سوف يحدث انفصال ومشكلة وحرب طاحنة، خصوصا أن الأفكار الحالية التحررية وغير ذلك في نفس البلد. فإذا مفهوم العبودية السابق لا يمكن أن يطبق اليوم، ليس لأن الأحكام الشرعية متعارضة الواقع بقدر بأن الأحكام الشرعية أيضا تراعي المفاسد والمصالح أيضا، الحكم الشرعي. ولذا الإمام يخير مثلا بين الاسترقاق وبين إطلاق سراحهم حسب المصلحة، وهذه المصلحة تختلف من كل زمن ومكان، وهذا أيضا ما فتح له المجال الفقهاء من الأوائل. طبعا المسألة مجرد يعني عرجنا عليها سريعا، وإلا فيها تحتاج إلى بحث أطول، خصوصا بحثا فقهيا أطول. يعني مثلا النقاش اليوم في العبيد شبيه في موضوع وقف الأرض، هل توزع الأرض باعتبارها غنيمة كما كانت يعتبر السبي غنيمة، أو يمكن وقفها ويمكن المن على أهلها. هذا مرتبط بالمصلحة التي يحددها، تختلف من زمان إلى مكان. وأيضا وقد يقول القائل هذا ليس مجرد مصلحة، هذا حق للغانمين، فيقال أيضا بأن الحق إذا تعارض مع الحق العام والمفسد الكبرى سوف يختلف الحكم. إذن النظرة المادية سوف تحكم نظرتنا للواقع بشق كبير، حتى تجعلنا نرى الأحكام الشرعية بطريقة مختلفة عن النظرة المثالية. هناك أشخاص ينظرون بأن النظرة الشرعية إذا والله الإسلام هو الحل وخلاصنا، جميل، ولكن كيف نظرتك للإسلام وللواقع؟ إذا أنت كنت مثالي سوف تختلف القضية، لن ترى الواقع المتغير. مثلا تشريح الجثث، الإسلام نحن نعرف كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، هذه الأحكام الفقهية القديمة والتي كان يستنبط منها الفقهاء، هذا طبعا حديث، والحديث لا يمكن أن يتم دفنه لتقادم الزمان والمكان، ولكن كحكم مستنبط من هذا الحديث حرمة كسر عظم الميت أو تشريحه نحو ذلك. لكن هذا في هذا الزمن إذا تعارض والله تشريح الميت مع إبقاء قاتل موجود في المجتمع، سوف نقول شرح الميت حتى لا يموت غيره، لأن هذا القاتل، لأن الطب الشرعي سوف يثبت أداة الجريمة هذه هل هي مستعملة أو غير مستعملة ونحو ذلك. فإذا توقفنا فقط مع حكم جزئي مرهون بعصر دون نظرتنا للواقع الآن، سوف يختلف حتى تصورنا للأحكام الشرعية بناء على النظرة، هل هي نظرة مادية أو نظرة مثالية، وهذه النظرة هي التي تحكم معرفتنا. كثير من الفقهاء الذين في عصرنا يصدرون الأحكام جزافا ببساطة شديدة، لأنهم محكومون بنظرة للواقع وحتى للنصوص الشرعية، نظرة قديمة وليست نظرة مثالية وليست نظرة مثلا مادية. طبعا هذا ينطبق على كثير من المسائل في هذا العصر، وسوف أعطي مثلا مثالا آخر. مثلا تكسير الأصنام، تكسير الأصنام هذا حكم شرعي ولا نقاش في ذلك، ولكن نأتي مثلا لما يسمى أثر من آثار حضارة من الحضارات. نأخذ مثال، مثلا نحن في قضية فلسطين، في فلسطين هناك صراع تاريخي بين السكان الأصليين واليهود، هذا الصراع بناء على هل يوجد حق تاريخي وسند تاريخي لليهود في فلسطين أو لا. طبعا الآن توجد آثار لحضارات غير مسلمة، لا شك أن أصلا سكان فلسطين الأوائل لم يكونوا مسلمين، ولما جاء الإسلام أسلموا. الآن لما نجد والله سند مثلا يعود إلى حضارة، الحضارة الرومانية مثلا أو الحضارة كذا، هل سوف يتلف بهذا الصنم لأن الحكم الشرعي بأن هذه أصنام وتتلف، أم سيوضع في متحف؟ وهذا سوف يفيدنا في منافسة الآخر على الحق التاريخي، أنه لا حق لهم تاريخيا مثلا أو ونحو ذلك. فهو وأيضا البلد، هل والله البلد، كثير من الفقهاء يقولون إذا وجد مثلا صنم والله في مصر يقولون والله هذا يكسر لأن الصنم لا يباع، ويباع لأنه ذهب. هذا طبعا يتجاوز بأن هذا يهدم تاريخ بلد كامل، لأن هذه الآثار أصبح لها قيمة تاريخية علمية، لم يكن هذا العلم موجود على زمن الصحابة ولا التابعين، اللي هو العلم التاريخي وعلم الآثار. فهذه تحال إلى جهة مختصة بعلم الآثار، ستفيدنا في كثير من المسائل حتى الشرعية، حتى في المسائل الشرعية. ومثلا على سبيل المثال ولتر كيجي له كتاب اللي هو الفتوح الإسلامية المبكرة لبيزنطة، يقول في هذا الكتاب بأن إحدى العمل العملات التي عثر عليها تعود تاريخيا لفترة عبد الملك بن مروان، كانت هذه العملة مرسوم عليها صليب بناء على الدينار الرومي الأول الذي كان يستعمل البيزنطي، ولما ضرب أول مرة ضرب على وجهه لا إله إلا الله محمد رسول الله، عبد الملك بن مروان طبعا ضرب الصك العملة، وكان الوجه الثاني كان عليه الصليب. وهذه أول ضربة أو يعني عملة نادرة، هذه العملة النادرة أول تجارب عبد الملك بن مروان لصك العملة الإسلامية. فكان هناك صليب وكان هناك لا إله إلا الله محمد رسول الله على نفس العملة، واستعملت فترة بسيطة ثم تم ضرب العملة الإسلامية. إذن هذا يفيدنا مثلا بأن العملة التي كانت يستعملها المسلمون فترة من الفترات وأنها العملة الرومية، وهذا العملة الرومية كان يرسم عليها الصليب. هذا سوف يفيدنا في كثير من المسائل. مثلا بعض الأشخاص يقول لك أنا البسبور مثلا معي عليه علم فيه عليه صليب، أو العملة التي نتعامل فيها عليها ما أعرف كيف رمز ديني معين. فهنا أفادتنا البحث الأثري، أفادنا في قضية فقهية، كيف بأن هذه العملة استعملها المسلمون دون نكير في فترة من الفترات. وطبعا لا نزاع بين الفقهاء بأن العملة أيام النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يخرج منها الزكاة بأنها كانت الدينار الرومي، لم تكن دينارا إسلاميا، لأن أول من سك العملة هو عبد الملك بن مروان. طبعا هذا لا شك أنه يفيدنا في جانب البحث والتحليل حتى الفقه، وسوف يفيدنا. وهذا لابد أن يكون عندنا انفتاح، لكن انفتاح منهجي، وهذا ما تحرص عليها النظرية المعرفية المادية التي تنطلق من الحس. يعني هذا أعطيت مثال على موضوع نظرية العبيد أخلاقية وارتباطها في النظرية المادية. كذلك كثير من المسائل التي تتعلق بهذا مثل موضوع العبيد ونحو ذلك، الآثار ونحو ذلك. السؤال الثالث، هل يمكننا أن نقول بأن الحضارة الغربية الحديثة ليس لها إسهامات فلسفية مقارنة بحجم إسهاماتها التجريبية؟ يعني لو قارنا بين إنتاج ابن تيمية الفلسفي وإنتاج الحضارة الغربية كلها مجتمع على شيء. لا طبعا هذا الكلام غير دقيق. لأننا لما نقول أن هناك إنجازات تجريبية، هذه الإنجازات التجريبية لا يمكن لها أن تكون دون أسس فلسفية. مثلا الآن الغرب، هل الغرب هذه التجارب التي عنده وفق منطق أرسطو وهو محتفظ بمنطق أرسطو؟ طبعا لا. عندنا أقوام حتى الآن لا يزالون يدرسون المنطق أرسطو. طب أوروبا تخلت عن المنطق القديم بعد نقد بيكون في كتابه الأورغانون الجديد، ونقدته نقدا مريرا، مما فتح اللي هو الانفتاح للجانب العملي أو الجانب الحسي، الجانب التجريبي، في حين أن لا نزال حتى الآن نناقش هل منطق أرسطو هو المنطق الذي يعصم الذهن عن الخطأ أو لا. ولا يزال يدرس مثلا في الحوزات الشيعية كتاب منطق المظفر، ولا يزال يدرس إيساكوغي وما أعرف كذا في مدارس مثل الأزهر، يدرس المنطق القديم ومنطق المنطق لابن سينا، اللي هو كله يدور حول كأسس حول المنطق الأرسطوطاليسي، في حين بأن هذا لا يمكن أن يتم في هذا العصر في أوروبا إلا من باب الدراسة التاريخية المقارنة بين منطق أرسطو ومنطق غيره. لكن أنه يعتمد ويعتبر أنه شيء يعصم الذهن ونحو ذلك، هذا الكلام غير صحيح. الآن ما الذي يمكن أن نستفيده من الحضارة الغربية؟ لا شك أنه يمكن أن نستفيد، لأن طرح ابن تيمية لا شك سوف يكون له جذور أثبتت نجاعتها في حتى الحضارة الغربية، تم تجريب هذه الأفكار. مثلا نقده على منطق أرسطو، هذا ممكن أن نستفيد منه، وأيضا نستفيد من الذين نقدوا منطق أرسطو بما لا يعارض نقد ابن تيمية. فأنا لا أريد أن يتم وضع ابن تيمية وكأنه قال كلمة واحدة وإلى الأبد ولا يمكن أن نطورها، في حين أنها مدرسة رائدة لا شك، وأنها مدرسة نافذة بل لا مثيل لها في عصره، ولا مثيل لها حتى في عصرنا. لكن كيف نستعمل ونستفيد من هذه المدرسة الثرية الفذة، ونستفيد أيضا من الذين مدوا أو دفعوا بنتائج كثير من جوانبها إلى آخر نتائجها المنطقية؟ مثلا ابن تيمية يوافق السومانية اللي هم الشرفكية على أصلهم لا يوجد إلا المحسوس، هذه مثلا نجدها في الفلسفة الماركسية والفلسفات المادية التي وجدت في أوروبا. إذن وهم سيوفرون علينا كثيرا من النقد الذي على الفلسفة المثالية، بدل أن تذهب وتدرس ابن تيمية ثم تعود وتدرس كل علم في ذاته، سوف تأخذ أيضا النقد المادي على هذه المدارس وتستفيد منه. طبعا المدرسة المادية الماركسية لا شك أن عليها انتقادات، أيضا سوف نستفيد من نظرية ابن تيمية في كسر هذه المشاكل التي أوصلتهم إلى مثلا أن تكون النظرية المادية ملحدة في الماركسية. لا شك أننا ممكن أن نستفيد من ابن تيمية، وأيضا نستفيد من الطرح الماركسي في تقييم كثير من علوم الاجتماع والنفس وغيرها ونقدهم على الفلسفات المثالية. ويمكن أن نستفيد أيضا منهم ونطور على نظرية ابن تيمية في المشاكل العصرية التي واجهتها أوروبا، والتي الآن نحن نعايش آثار هذه المشاكل. أوروبا دخلت مشاكل، مثلا الثورة الفرنسية، الثورة الروسية السوفيتية ونحو ذلك. الآن نحن نعيش حالة من ثورات عربية وما بعد ثورات عربية. هل هذه الثورات ما تقييمها وكيف نقيمها؟ لأن لولا الأدوات، نحتاج أدوات واقعية تدرسها متعلقة بعلم الاجتماع. علم الاجتماع ليس واحدا، هناك علم اجتماع مادي، هناك علم اجتماع مثالي أيضا متفرع على المثالية. في أي جانب ممكن أن نستفيد منه؟ هذا لا شك نحتاج إليه. فلا أريد أن نكون هناك اختزال لأوروبا بالجانب التجريبي الذي لم يكن ليحصل لولا وجود أيضا فلسفة تسمح لهم. السؤال الرابع، ما هو ضابط المستحيل العقلي والمستحيل عادة؟ طبعا المستحيل العقلي يعني شيء مستحيل عقلا، أساسه ومرده لكون الشيء موجودا معدوما. يعني ما يمكن أن يوجد شيء موجود وفي نفس الوقت هو غير موجود. هذه الأساس في الاستحالة العقلية. طبعا يتفرع عليها ونربط بها غيرها من المسائل. ويقولون أما المستحيل ما يسموه مستحيل عادة. طبعا كلمة عادة لابد أن نكون حذرين معها، خصوصا أن الأشاعرة ينفون علاقات الأشياء ما بينها والتأثير المتبادل بين الأشياء وطبائعها الموجودة فيها. فكلمة عادة هذه تحتاج إلى إعادة نظر. ليست القضية مجرد مستحيل عادة، وإلا صارت المعجزة ممكنة، يعني ممكنة عادة. القضية ليست مجرد مسألة عادية، والمعجزة أيضا لا تكون مستحيلة عقليا. اللهم أن المعجزة تكون خارج القدرة البشرية، خارج القدرة البشرية في كل زمان ومكان. هذه المعجزة، لأنه يريد أن يعجزهم، وهي آية لهم، علامة لهم ليؤمنوا. فيأتيهم شيء خارج عن القدرات البشرية بقطع النظر مهما تطور. مثلا معجزة القرآن الكريم، هذه ليس مستحيل عادة، يعني وكأنه نحن ألفنا في الوضع الطبيعي شيء غير القرآن، ثم جاء القرآن وخرق العادة، ولكنه في ذاته ممكن لنا بهذا المعنى. وهذا ما دفع بعض الأشاعرة أن يقول أصلا القرآن ليس معجزا في فصاحته، كما قال الجويني وبعض المعتزلة، وهو ما اصطلح عليه باسم الصرفة، الصرفة بأن الله صرفهم عن القدرة عن الإتيان بمثله، ولكن هذا كلام غير صحيح. فالمستحيل العقلي كما ذكرنا أن أساس مرده وأساسه بأن الشيء موجود ومعدوم، والدور حتى يعود إلى أن الشيء موجود معدوم أو أن الشيء سببا لنفسه. أما ما يسمى بالمستحيل عادة، أن كما ذكرنا بأن هناك أشياء تحصل وفق قانون السببية، هناك أشياء بمقدور البشر أن يحصلوا أن يفعلوها حتى لو مقدور المستقبلي، لكن تأتي المعجزة وتخرق ما هو في مقدور البشر، مثل تبريد النار. وتبريد النار ليس يعني يعود إلى المستحيل العقلي، شيء موجود معدوم، بل النار نفسها تحرق ويمكن إلغاء الإحراق بسبب آخر. وطبعا المعجزة لا يعني أنها خارجة عن الإطار السببي، ولكنه خارج عن الإطار السببي الذي نقدر نحن عليه كبشر. السؤال الخامس، هل الأشاعرة فشلوا في تحرير أقوال المسائل التي خاض فيها المعتزلة والجهمية؟ وهل هذا الفشل كان واضحا في حل المسائل أو في قليلها، في جل المسائل أو في قليلها؟ الأشاعرة ليسوا فقط فشلوا، الأشاعرة تم ابتلاعهم داخل المنظومة الجهمية والمعتزلية، فأسس المعتزلة والجهمية موجودة فيهم، وكأنهم يعني يطبقون القانون الذي يقول إذا لم تستطع النصر على العدو فانضم إليه على عجل. يعني أنت إذا لم تستطع أن تنتصر وتكسح مخالفك فأنت قل أنا معه. هم حاربوا الجهمية والمعتزلة بأسس المعتزلة والجهمية، ثم في الختام تجد أقوال المعتزلة والجهمية تتكرر داخل المنظومة الأشعرية. يعني مثلا المعتزلة نفوا، قالوا أن القرآن مخلوق، الأشاعرة يقولون نعم نحن معكم القرآن مخلوق، ولكن نحن نقول هناك قرآن آخر وهو القرآن غير اللفظي. إذن هم يقولون، يعني هم خلافهم ودي داخل مدرسة واحدة، هم يتفقون معهم في المسألة ولكن يقول مسألة أخرى. يعني مثلا المعتزلة قالوا لا يمكن أن يرى الله لأن الله لا يحس، هذه الرؤية يعني لا يمكن أن تتم، رؤية الله لا يمكن أن تتم لأن الرؤية لا تحس. فجاءت الأشعرية والماتريدية مثلا وقالوا الله يمكن أن يرى، ولكن الرؤية التي نتحدث عنها يعني لا تحتاج إلى أن تفتح عينك، ولا يحتاج أصلا للعضو، لعضو العين، ولا تحتاج لمقابلة، ولا تحتاج إلى جهة، ولا تحتاج إلى كذا، هذا شيء غير الرؤية التي تتكلم عنها المعتزلة. إذن هناك اتفاق ودي، هم يقولون لهم نعم نسلم لكم بأنه لا يرى بالعين ولا يرى بجهة، ولكن نقول شيئا آخر. هكذا دأب الأشعرية مع الجهمية والمعتزلة. الله لا يحس يقول جهم، لا يمكن أن يدرك بالحس، يقول له الأشعرية نعم نحن معك، ولكننا نحن نثبت مثلا رؤية ونثبت سماع، وأيضا السماع الذي يثبتونه غير السماع المنفي عند الأشعرية وعند المعتزلة وعند الجهمية. فهناك فشل ذريع وحالة من الفراغ الفكري التي أوصلت أمثال الرازي ليكتب في عبادة الكواكب السر المكتوم في أسرار النجوم، وهذا الذي يكرره في المطالب العالية ونحو ذلك. إذن في الختام أن هناك فشل وفراغ فكري وعدم اتساق في منظومة واحدة. يعني تجد الأشعري الأول يختلف عن الثاني، عن الثالث، المتقدم يختلف عن المتأخر. أين أصولكم؟ أين نظرية معرفتكم؟ لا توجد أي نظرية ولا غير. هناك أقوال ارتجالية تم التعبير عنها ويتم الترقيع بين فترة، وأنا شبهت الأمر ككتابة الأناجيل، الأناجيل الأربعة متى ولوقا ومرقس ويوحنا، يأتي الأول يحاول الثاني يوافقه ويأخذ عنه وينسخ منه، لكن يحاول أن يعدل القصة أكثر، ثم يأتيه الرابع يضيف شيء يفتح مشكلة أكبر. هكذا مشكلة المنظومة الأشعرية بأنها منظومة هجينة متكونة من رحم المعتزلة وتحاول أن تخترع خلافا مع المعتزلة، وهذا ليس حطا عليهم. يعني هذا أمر، أنا ما عندي مشكلة مع الأشعرية بحد ذاتهم، يعني ما يوجد ما أحد منهم زعلني في شيء، لكن هذه المنظومة وهذا التقييم، قيمه يا أخي في أي تقييم فلسفي. يعني أنت اذهب لأي فيلسوف تقول هناك مثلا ماركس ملحد لعنه الله ماشي، لكن عنده منظومة يا أخي متسقة. هيجل نصراني كذا وكذا، جيد، لكن عنده منظومة متسقة. المعتزل نفسه عنده اتساق، عنده قواعد، لكن أنت ما عندك قواعد، تقول شيء تنساه بعد صفحتين، يعني وكأن الكاتب سريع النسيان بسرعة. والكلام في الختام يصبح إلزام والتزام، وحتى اليوم مثلا لو تلاحظ أن الأشعرية أين مآل الأشعرية؟ الأشعرية مآلها الختامي الذي يعني هو كانوا في الأساس ضد المعتزلة، ضد تقديم العقل على الشرع كما هم يعني بنظرهم طرحوا هذا الأمر. هذا في البداية يعني، طبعا يعني هذا الشعار المرفوع، شعار الانتخابات المرفوع أول ما طرح. طيب الآن لو تأتي وتقول كل أشعري، أنت لو اذهب وابحث في أي كتاب أشعري خصوصا في العصر الحديث ستجده، هل هو تخصص رد على الذين يلفقون الإسلام بمثلا منجزات الثورة الفرنسية؟ هل تجده مثلا يكتب ردا على أن مثلا من يقول أن الإسلام لا يوجد فيه لا صلاة ولا صيام على المؤولين؟ على ما توجد أصلا هذه الردود. كل الردود الحالية، ابن تيمية ليس سلفيا، الحشوية، المجسمة، كذا، الوهابية التكفيرية، المش عارف إيه. يعني أنت تخصص سلفيين يعني في الختامة. أنت يعني الأشعري نفسه طرح نفسه وكأنه مدافع عن أهل الحديث، وأنا أقول بقولهم، طبعا الأشعري يقول دائما أنا أقول بقول أهل الحديث ونحو ذلك، واقبلوني واجعلوني أنا متكلمة باسمكم. ثم في الختام أنت تخصص رد، يعني أنت تخصص رد على أهل الحديث، أين ردودك الآن والله ما شاء الله على الشيعة وعلى المعتزلة وعلى الفرق المستحدثة التي أصلا تخرج عن كل أصول الفرق الإسلامية؟ ما تجد هذا. وأنا أعطيت مثال موضوع عدنان إبراهيم، عدنان إبراهيم مع الرازي، وما شاء الله الرازي يختلف عن ابن تيمية، ابن تيمية مجسم، وهناك زنادقة في البخاري حسب زعمه. طيب أعطينا ردود الله على الشيعة، أعطينا ردودك على ال، أعطيني يا أخي ردود الأشعرية نفسهم على عدنان إبراهيم وعلى تخبيصه في موضوع مثلا نظرية داروين ونحو ذلك، تجدها ردود يعني حتى لو كانت ردود ردود هزيلة، جل الردود هي على أهل الحديث، على الحشوية، على المش عارف إيش، على المجسمين، على كذا، فهم تخصص أهل الحديث. بل لو قيل بأنهم تخصص تأويل آيات لكان أنجع. يعني هو يعني مثلا أنا عندنا فلسفات يا أخي، ما شاء الله أنت متكلم وأنت الذي سوف ترد على الملحدين وأنت الذي تحارب الإلحاد، أعطيني رد على الماركسية. يعني الرد الذي يعني عليه شيء من القيمة يعني ونفخوا فيه اللي هو رد البوطي، وأقرأ جرب اقرأ رد البوطي على المادية الديالكتيكية، تجد رد هزيل جدا. نحن لا نريد أن نرد على هيجل، ولكن نحن نسلم سوف نرد عليكم وما أعرف كذا. ويعني في الختام ردود هزيلة على الفرق الأخرى، فما يعني ما يوجد أي رد على الملحدين حقيقي منهم، وانتهى بهم الأمر إلى فراغ فكري، وهم فقط تخصص رد على ابن تيمية ورد على فلان وعلى علان وعلى وأكثر الذين انتسبوا إليهم في العصر الحديث، هم في الآخر يلفقون وأصبح الدرء تعارض الشرع مع الثورة الفرنسية. طيب السؤال السادس، من وجهة نظر مادية كيف لنا أن نثبت حرية الإرادة؟ أليس هناك شق مثالي في المسألة؟ يعني المعضلة أن الإنسان له حرية إرادة لكنه لا يستطيع أن يفعل شيء خلاف ما يعلمه الله، أليس هذا جبرا؟ وكيف لنا أن نحل هذه المعضلة فلسفيا؟ جميل جدا وسؤال جميل. أول شيء كوننا يعني نقول أن هناك فلسفة مادية، الفلسفة المادية لا تعارض وجود شيء مثالي، إنما تعارض أن يكون هذا الشيء المثالي هو القبلي وهو الذي يرد إليه الواقع، هذا المثال تابع للواقع وليس الواقع تابع للمثال. هذا أول شيء. هناك كثيرون يجعلون المادية وكأنها لا يوجد عندها فكر والفكر نفسه مادي، هذا كلام غير صحيح وكلام مرفوض. الفلسفة المادية تقر بوجود شيء مثالي، ولكن هذا المثالي هو تابع وهو ذهني وهو من الدماغ. طبعا كيف الإنسان غير مجبور؟ ببساطة بالنسبة لعلم الله، الله يعلم الغيب، المستقبل كما يعني نحن في ذهننا نعلم الماضي، أنت تعرف نفسك نمت مبارح وتعرف أنك تزوجت وتعرف أن هناك لك ابن مثلا، كما هذا العلم طبعا المثل الأعلى لله، لكن كما أن العلم هذا عند المؤرخ وغير ذلك في الماضي، الله يعلم المستقبل ويعلم الماضي والحاضر. وطبعا هنا سوف نتصادم مع نظرية أرسطو، الله عز وجل يعلم الآن أنك موجود حاليا، أنت الآن موجود، وقبل أن تولد يعلم أنك سوف تولد. إذن لما تكون أنت الآن موجود، هذا علم غير العلم الأول. لما تقول أن هو الآن يعلم أنني موجود، أعلم الآن يسمعني، يختلف على أنه علم أنه سمعك، يسمعك يختلف عن سمعك. طبعا هذا مشكل جدا على أصول أرسطو. ولما كان الله لا محرك لا يتحرك، سوف تقول الأشعرية بأن علم الله قديم ولا يمكن يوجد فيه أي تغير، ولكن عند ابن تيمية يختلف الأمر، هناك علم قديم وهناك علم حتى لو تغير لا يوجد أي إشكالية. طيب حسنا، إذا علم الله ما يوجد فيه أي مشكلة، كما أنه يعلم الماضي دون، كما أنك تعلم الماضي أنت دون أن تجبر أحد على صنعه، وهو يعلم المستقبل دون أن يجبر الإنسان على ما لا يريده. طبعا كلمة جبر لا شك أنها أيضا تحتاج إلى تفتيت وتحليل، لكن سوف أتكلم عن وجهة النظر المادية. وجهة النظر المادية تقول بأن مرد الفكر، أساس الفكر، أساسه منشأ الفكر هو المادة، الدماغ. يعني أنت عندك دماغ، هذا الدماغ ينشئ الأفكار المثالية، ينشئ التجريد، ينشئ توجد عندك حتى المفاهيم، هذا حسن وهذا غير حسن. هل هذا أمر جبري؟ هذا إذا تعاملنا مع الدماغ كأنه آلة بخارية مثلا، أنه آلة ميكانيكية. لكن الدماغ ليس آلة ميكانيكية، يعني ما يوجد في الدماغ برمجة بأنه إذا حصل كذا يحصل كذا، مثل الآلة الحاسبة لا يوجد، الدماغ لا يعمل بوفق هذه الطريقة. الدماغ ينتخب، يرشح معلومات، يصطفي الأفضل منها والأنجع حسب التجربة البشرية. كذلك هو مهيأ، وطبعا هذا مهيأ من الله عز وجل، ما ننازع بأن الله خلق العاقل، ولكن لم يخلقه وفق أداة أو وفق طريقة ميكانيكية. بمعنى آخر، الآن سوف نذكر من قال بالجبر وكيف قال بالجبر. الأشعرية طبعا دائما يقول الأشعرية عندنا كسب، الكسب الأشعري، وهذا يعني رد على على الجبرية ورد على المعتزلة الذين قالوا بأن الإنسان يخلق أفعاله بنفسه. طبعا الاثنين المعتزلة والأشعرية يعني في هذا الشق ليس هذا مجالهم، يعني ليس هذا بعشك فدرجي. أما بالنسبة للمعتزلة فيطرحون المشكلة كالتالي: أنت الآن فكرت بمعصية، من خلق هذا التفكير فيك؟ المعتزلة تقول أنت خلقت هذا التفكير فأنت تتحمل نتيجته. الأشعرية عندهم الله عز وجل، لأن منشأ الفكر ما هو؟ هل هو المادة عندهم؟ يعني لا، أعوذ بالله، يقول لك ما التفكير هذا أمر غيبي، وعي إلهي، سر، يعني الله خلق الفكرة فيك مباشرة، الله خلق فيك الفكرة مباشرة دون توسط. كذلك المعتزلة، يا معتزلي، ما هو منشأ الفكر؟ هل الدماغ ينشئ الفكر؟ إذا سلم بأن الدماغ ينشئ الفكر المعتزلي وأن الدماغ مادة، فإذا فالله خلقه، ما هو عندهم تماثل الأجسام والدماغ جسم، فإذا الله خلقهم، فإذا أفعال العباد مخلوقة. لكنه يعني هو يعني المعتزلة مشكلة عليه هذه الأمر، فعنده منشأ الفكر الله أعلم من أين. أما الإنسان الذي مثلا ابن تيمية يقول منشأ الفكر الدماغ، بهذه الصراحة هذا الدماغ مخلوق لله. الآن نأتي، هل الإنسان مجبور بما أن هذه الذي يعني ينشئ الأفكار عنده الدماغ، هل هذا الدماغ يفرز الأفكار بطريقة جبرية؟ طبعا لا. والآن كيف يفرز هذا؟ هذا ليس مجال الفلسفة، يعني نحن نثبت بأن منشأ الفكر الدماغ، لكن كيفية إنشاء هذه الأفكار وكيفية تعامل الدماغ مع الفكر، والذي نعرف أنه ليس جبريا وليس ميكانيكيا بالتجربة أيضا، كيف هذا؟ طبعا فيه نقاش طويل. فرانسوا دوريتي له كتاب فلسفات عصرنا، ذكر آراء كثيرة في هذه المسألة، كيف يتم الإفراز، هناك نقاش طويل كيف يتم اصطفاء الأفكار، لكن حتما ليس هذا الاصطفاء جبريا، لست مجبورا على أن تفكر بشيء معين. والدماغ لا يتعامل بطريقة الآلة الحاسبة، بل فيه قدرة على الاختيار من ذاته وهو في الكائن الحي، هنا يختلف الأمر. طيب، أعتقد إن شاء الله يكون هذا في جواب على هذا السؤال، بأن المرد القضية هنا بأنه هل الدماغ يعمل بطريقة جبرية أم لا؟ الدماغ لا يعمل بطريقة جبرية. عندنا انتقادات. الانتقاد الأول: كيف لنا أن نقول بأن الحس أضعف مراتب الاستدلال وفي نفس الوقت هي الأساسية؟ طبعا هم بمعنى أنه أول، يعني لو ما عندنا حس، ما عندنا دماغ، ما عندنا أيدي ولا أرجل وكذا، ما الذي سوف يتبقى؟ لن يبقى شيء. يعني إذا أنت نفيت كل الحس ونفيت كل هذا، لن يبقى في الواقع أي شيء. فإحنا نحتاج للدماغ، نحتاج للأعضاء، نحتاج لكذا، هذه سوف تنشئ، خصوصا الحس سوف ينشئ الأسس الأولى التي سوف نبني عليها الاستدلالات. مثلا الكل أكبر من الجزء، أنت شاهدت هذا في الواقع الحي، شاهدت هذا في الأجسام متنوعة ونحو ذلك، واستنبط بأن الكل أكبر من الجزء. لكن الكل أكبر من الجزء هذه ما تحفظ كذا بهذه الطريقة ونظل عليها. الآن الدماغ يبدأ يركب قضايا ومن أعمقها البحث الفلسفي، مبنية على مسلمات أساسها الحس، لكن لن يظل في الحس، لن يظل في البحث التجريبي المختبري، لن يظل في الواقع هذا، لا، سوف يستنبط قوانين مثلا ويترقى ويقيس ما غاب على ما شهد، وأيضا يستطيع أن يتنبأ، وهو في الأدبيات المادية يعبر عنه بالانعكاس المسبق. ما هو الانعكاس المسبق؟ أنت الآن تستطيع أن تقول لما تحرق حريقا صغيرا سوف يكون هناك نار، لما تنشئ قنبلة ذرية لا تحتاج أنت إلى تجربة كبيرة جدا لمسح قارة، بل أنت في ذهنك تستطيع أن تقيس حجم الحريق الذي تنشئه نار صغيرة على الدمار الذي ستحدثه التفاعل الذري. لا نحتاج الآن أن نتصور أن ما هو شكل العالم، لا نحتاج أن ندمر العالم حتى نتصور ما هو شكل العالم لو أن أطلق عليه القنابل الذرية التي تستطيع أن تدمر الكرة الأرضية عشرات المرات لربما، والهيدروجينية. ما نحتاج أن نصل إلى هذه القضية، العقل يستطيع أن يعكس واقعا لو حصل ماذا يمكن أن يترتب عليه بناء على ما شاهد. فإذا القياس والاستنباط والتركيب على الأشياء التي أو على المعارف الأولية التي تم استنباطها من الواقع هذا شيء أكبر وأعلى من مجرد البقاء في العمل اليومي. وهنا تختلف الفلسفة عن غيرها، الفلسفة وإن كانت مستنبطة أسسها من واقعنا المعاش فيه ولكنها تستطيع أن تعكس معارف مسبقة وتبني تصورات عن مجتمع وواقع آخر غير الذي نعيشه حاليا، ولذلك هي تبحث عن الأفضل والحقيقة. أتمنى أن يكون هذا السؤال أو هذا جواب على سؤالك، وهو أنها مرتبة دنيا صحيح ولكنها الأساسية التي سوف نبني عليها المراتب الأعلى والأهم، وهي البحث النظري الفلسفي. الانتقاد الثاني، كيف نقول أن نفي السببية عند الأشاعرة له تأثير على قولهم بالتوسل والاستغاثة؟ غير الأشاعرة قالوا بالتوسل والاستغاثة، فهل هذا يلزمهم بنفي السببية؟ طبعا الواقع الفلسفي ليس كالتجربة العملية، الواقع الفلسفي ليس كالتجربة العملية، لأن ولا تلازم، لأنه قد يكون هناك مثلا هذا الأصل عند الأشعرية فتح جانب الاستغاثة ونحو ذلك بشق كبير، في غيرهم سلم أصل آخر. مثلا ابن سينا يقول بأن هناك لا شك أن هناك أسباب وواقع، وما يتكلم مثل الأشاعرة أن النار ما يوجد فيها خاصية حرق، ولكنه يسلم مثلا أن المحرك الأول يحرك المحركات والكواكب، والكواكب في الآخر تؤثر في الواقع، الكواكب تؤثر في مجتمعنا. الآن هذا أصل أيضا مختلف عن الأصل الأول ولكنه سوف يصل إلى نفس النتيجة، فلا يشترط أن يكون هناك نفي سببية عند من يثبت التوسل بغير الله عز وجل، بل قد يكون يعتقد أنه هو سبب ويربطه بقانون السببية بناء على تصميم خرافي مثل الذي فعله ابن سينا، أن الله يؤثر بالعقول والعقول تؤثر بالنفوس، النفوس تؤثر مش عارف بإيش، في الآخر أن الكواكب تؤثر في حياة الأرض ومصائر الكرة الأرضية، وهذا يفتح مجال عبادة الكواكب. كذلك نظرية الفيض هذه فتحت، فهناك عدة عوامل فلسفية توصلنا إلى نفس النتيجة، ولا يشترط إذا وجدت نتيجة أن يكون هناك لها سبب حتمي وحيد في عالم الفكر. الانتقاد الثالث، ألا أنت إلى الآن لم تقدم لنا حلول لإثبات وجود الله من منظور فلسفي سليم، كل ما تقوله هو الانتقاد والانتقاد فقط، رجاء لا تحيي كتابك. ملاحظة من أحمد بلقيس، ماشي يا أخونا أحمد ومقبول، يعني من أحالك إلى غائب فما أنصفك. طيب الآن أدلة وجود الله عز وجل كما ذكرنا أهم دليل وهو القانون السببي، وهذا القانون السببي بأن الممكنات لابد لها من مرجح خارجي لإثباتها. هذا المرجح أيضا وجد، وهذه معضلة الفلاسفة جميعا، وأن هذا المرجح وجد ولابد أن يكون له من مرجح آخر، وتتسلسل الحكاية أم نصل إلى نقطة ونقول المحرك لا يتحرك. فقط ابن تيمية الذي هو أوجد الجمع الرهيب أن الله عز وجل تقوم به الحوادث. لماذا؟ لأن الممكنات هذه التي تترجح تحتاج إلى ذات تقوم بها أو يقوم بها الأساس الذي رجحها، وإن تسلسل الأمر فسوف يبقى في هذه الذات. طبعا هذا لا يعزل الله عن الخلق والفعل والتدبير، طبعا العلاقة بين الله والكون ليست علاقة من يحرك حجر الدومينو الأول وتتحرك هي وتبقى مستمرة الحركة إلى ما لا نهاية. ليست القضية بأنه دفع الدفع الأولى، بل من باب التشبيه بأنها أشبه بعدة مصابيح كهرباء، وإذا تم إيقاف التيار الكهربائي سوف تنطفئ جميعا، وإن كان التوصيل من واحد إلى واحد بطريقة التوالي. فحتى لو كانت طريقة التوالي فهي مرتبطة بتيار واحد. فهذه الممكنات جميعا الذي يكلأها ويحفظها هو الله عز وجل. فإذا لاحظت أنت هنا نختلف عن التصور أن حسنا لو رفضنا واحد لكن الأمر يعني ماشي بطريقة ما شاء الله عليها، وهذا الذي وقعت به الداروينية، بأنه بما أن هناك تطور إذن فنحن لا نحتاج إلى الله أنه دفع الدفع الواحدة، فهم أو هو حتى لا يتعارض مع وجود الله حسب داروين الذي قال أن الله خلق الكون وهذا الكون الآن يتصرف كما يشاء يتطور كما يشاء. هذا يختلف تماما عن نظرة ابن تيمية الذي هو لا يرى بأن الأمر مثل الدفع الأولى، لا بل هو يكلأ هذا الكون، كون هذا العالم كله ممكن الوجود وليس واجب للوجود، لأن يعني وجوده من غيره مفتقر إلى الله على عز وجل. الآن حتى أدلة المثالية يمكن أيضا أن نستفيد منها، يعني أنا ما أعارض مثلا أن مثلا يقولون بأن التخصيص، مثلا ابن تيمية حتى لم يعارض بأن مثلا هذا التخصيص على شكل معين على وجه معين وهو الذي يسميه ابن رشد بدليل العناية. مثلا تجد الإنسان ذكر وأنثى، هذا خصصه لهذا وهذا خصصه لهذا عناية بهما، هذا التخصيص على هذا الشكل لابد له من، وهذه تعود إلى السبب، لابد له من مخصص. إذن تعود في القضايا أغلب القضايا تعود إلى هذا السبب الذي رجح وجود الممكنات. طبعا كلمة رجح عليها قد تكون اعتراضات لأن الشيء ليس موجودا، بل الذي أوجد أو أثر في إيجاد المعدوم. هذا المعدوم بما أنه كان معدوما إذن هو ممكن الوجود، وجوده من غيره، ولابد أن نصل إلى واجب للوجود. وحتى لو فعل في هذا الكون وأدام إيجاده وأبقاه على ما هو عليه وخلق فيه ورزق ويكلأه ونحو ذلك، إلا أننا لا يمكن أن ننفصل عن قانون السببية. قانون السببية هذا سوف يستمر حتى في ذات الله عز وجل، وفق أن الله تقوم به الحوادث. أتمنى أن يكون هذا الجواب، وأعتقد أن الجواب الذي يعني ذكرته في السؤال الأول بأن حتى أجوبة المثالية مهما كانت قوية إذا لم تكن على الأساس المادي لا يمكن أن يوجد أن يكون هناك ضمان أن الواقع هكذا وأن يوجد إله. أنت يعني وكأنك تقول أنا أفترض وجود إله حسب الأدلة المثالية لأن دماغي يقول هذا، أو لأن فكري طبعا عفوا المثالية يعني عندها مشكلة مع الدماغ، فلأن عقلي يقول هذا، المادية تقول يا أخي أدلتك هذا سوف أخذها، ولكن أقول أنني أخذتها من الواقع وما تتعارضت مع الحس، والواقع لن أخذ بهذه الأدلة. الأدلة سوف تكون مستنبطة من الواقع، والعقل يقيس ما غاب على ما شهد. وأهم هذه القياسات اللي هي مفهوم السببية. طبعا هناك قياسات عديدة أخرى ذكر منها ابن تيمية، مثلا مفهوم الكمال، أن هناك كمال في بعض المخلوقات، فكل كمال في المخلوق هو كمال في خالقه من باب أولى. وأيضا مفهوم العلم بأن هذا الكون والحياة التي في الكون أيضا والتنوع والعناية التي في الكون. إذن باختصار ما أريد أن أسرد هنا كل الأدلة، حتى الأدلة المثالية التي ذكرت، حتى الأدلة أدلة المثاليين سوف تصلح للاحتجاج، ولكن مع تعديل أساسها المادي الذي هو يردها إلى الواقع ولا يردها إلى محض الفكر. بارك الله فيكم، أطلت اليوم عليكم، وأشكر طبعا الأسئلة الذكية التي وجهتموها وأغلبها في المادية، وسعيد بالمناسبة أن هناك تفكير في الشق المادي، لأنه كان هناك عندي هم أنا بعض الأشخاص قد يفهم من كلمة مادي ملحد وكافر ونحو ذلك، وهذا ينفره حتى عن البحث في نحو هذا. فأتمنى أن نتواصل أيضا بزيادة المشاركات والنقد، والنقد كما ذكرت أنه يفيد الجميع المحاضر والسامع. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وتحياتي المكررة لكم ولأخونا أحمد بلقيس، جزاكم الله خير، السلام عليكم.